أحدهما بمئة درهم دينا على أبيه لأجنبي، فكأن أباه بالنسبة له لم يورث إلا مئة، لأن المئة ليست له بل عليه، ويستحق من هذه المئة المقرر 50. دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه، وقر واعترف، يؤخذ 50 فتدفع إلى المقر له ويبقى له 50، ويبقى له 50. الثاني الذي لم يقر يأخذ 100 كاملة إذا لم يكن على صاحب الدين إذا لم يكن لصاحب الدين بينة. فأقر أحدهما بمئة درهم دينا على أبيه لأجنبي، دفع إلى المقر له نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه. إيش معنى نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبيه؟ وخذ 100 ونصفها 50، لكن هذه 100 بقيت في يده من بقيت. ايش معنى بقيت؟ نصف ما بقي في يده من إرثه عن أبي، ايش عبارة المغني؟ أنا نصف ما في يده من نصف إرثه من أبي، أهل 100 ما بعد قسم ولا بعد صفي. هو التركة كلها 100 درهم محددة، لكن هالمئة ما خلصت، بعضها عروض تحتاج إلى وقت طويل في البيع. وأقر على نفسه ما أقر على أخيه، وأقر على نفسه ولم يقر على أخيه، لا يلزم إقراره ما يلزم أخوه بتبعة هذا الإقرار. على كل حال تصرف ولا ما تصرف، الخمسين تبي تأخذ كاملة، يعني لو تصرف فيها كلها يروح الدين. لا تصرف كون يبقى في ذمته أو يلزم به أو يعجز ويسجن، هذه ما يمنع الخطأ. إيه لا ما لهم. المؤاخذ المقر الذي أقر على نفسه، وإقراره لا يسري على أخيه إلا إن وافق. لا اعترف، هذا ادعى له 100 فقال صدق في مقابل الإنكار، في مقابل الإنكار، واحد مقر والثاني منكر. أيهم قرار؟ إذا صدقه فقد أقر، لكن بقدر ميراث تدفع من دين بقدر ميراثها، نصف بين الاثنين دول المذكورين.

أولا له يمين أو بقسم، ليس بقسم، إنما سموا حلف لأن مفاده مفاد اليمين قصد حس ولا منع، والأثر المترتب عليه ما يترتب على اليمين إذا لم يقصد طلاق ولا ظهر، لأن اللفظ محتمل.